أقول هل المرأة الآن إذا خرجت إلى السوق تلتزم باللباس الشرعي كما أمر الله جل وعلا؟ النادر هو الذي يفعل ذلك، لا أقول لا يوجد، يوجد، لكنه النادر جدا. يا أخوان الآن أنتم تعرفون أننا نجد مضايقة حتى في الطواف حول الحرم، الطواف حول الكعبة نساء متطيبات، وقد ورد في السنن أن المرأة إذا أرادت الخروج وهي متطيبة فعليها أن تغتسل غسل الجنابة قبل أن تخرج، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يقول لي ما تحدث الرسول بهذا القصد؟ الرسول يقول إذا أرادت المرأة أن تخرج وهي متطيبة عليها تخرج إلى أين؟ إلى المسجد، عليها أن تغتسل غسل الجنابة قبل أن تخرج. سبحان الله. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. سبحان الله، كيف الذي يحدث الآن في أسواقنا وحدائقنا وكثير من المجالات العامة؟ أقول اتقوا الله أيها الأخوة، بهذا التساهل حدثت المصائب وحدثت المشكلات. لا نريد ذكر الأرقام، أخذت إحصائية من مركزين من مراكز الرياض من مراكز الهيئات. المركز الأول يقول 98 من أسباب المغازلات، مغازلات النساء، القضايا المثبتة في هذا المركز بسبب خروج المرأة غير محتشمة. هذا المركز الأول، أسباب المغازلات التي مسكت 98% بسبب خروج المرأة غير محتشمة إلى السوق. المركز الثاني قال لا، نحن أقل والحمد لله، 90% من أسبابها خروج المرأة غير محتشمة، لم تلتزم بالحجاب الشرعي. هذا الذي أقوله. أما لو رأيت النساء قد خرجنا متحجبات، لو رأيت النساء قد خرجنا متحجبات ملتزمات بالحجاب لا يخرجنا إلا لضرورة، نقول نعم. أما لا، الآن الفتيات يخرجن للتمشي في الأسواق وفي الدكاكين وفي الأسواق المركزية، هذه الأسواق المركزية التي جرت علينا الويلات. نعم، هذا ما أقوله وأبرئ ذمتي. نصحا لكم أيها الأخوة، لو رأيتم، وأسأل الله أن يجنبنا جميعا وأن يجنب بلدنا ما يجري في بعض البلاد المجاورة لنا، يجري العجب العجاب في بلاد مجاورة لنا، أن ننتظر حتى نصبح كهؤلاء؟ لا، لا تتبعنا سنة مرة كان قبلك، حذو القدرة بالقدرة. فاتقوا الله أيها الأخوة، اتقوا الله أيها الأحباب. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنت تتحدث عن التعدد وأنه مردود من قبل سائنا، أذكر لك هذه الحادثة التي حصلت لي مع أختي، وهي إنني عندما كنت أتحدث وأتناقش معها عن التعدد قالت أتمنى أن يموت زوجي قبل أن يتزوج علي، وإن تزوج فسأدعو الله عليه بالموت والهلك. ويقول السائل سائل آخر، يقول زوجتي الأخيرة، يعني هو متزوج امرأتين، يقول زوجتي الأخيرة لا ترغب زوجتي الأولى، علما بأن الزوجة الأولى لها طفلة، ولا ترغبها علما بأنه لا ينقصها شيء والعدالة إن شاء الله تعالى قائمة، ولكن رغبتها أن أعيش معها ولا ترغب الزوجة الأولى، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ قضية التعدد قضية الأفلام تضرب على وتر، خرج ولم يعد، قضايا أصبحت الجريمة أكبر الجرائم كما قلت أن يعدد الرجل. من أين تعلمنا هذا؟ من أين تعلمت نساؤنا؟ أنتم تعرفون أنه في هذا المجتمع إلى الآن تسمى الضارة جارة، جارة أسلوب لطيف. الآن قضية التعدد، أنا لا أقول أن المرأة يجب أن تطالب بالتعدد، هذا يخالف فطرتها، هذا طبيعي، لكنني لا أقول لا يجوز لها أن تعمل ما يحدث الآن من بعض النساء، كما استمعتم إلى بعض الأرقام وإلى بعض الحقائق من هذا السؤال. لا تتمنى المرأة، لا تطلب المرأة طلاق ضرتها لتملأ إناءها، وكما قال صلى الله عليه وسلم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطلب المرأة طلاق الضرة، لا يجوز، لا يجوز، محرم. يا أخوان الآن المدارس امتلأت، آلاف النساء شباب لا يتزوجون إلا وقد تأخروا في الزواج، نساء عانسات في البيوت، آلاف النساء في البيوت الآن. إذا لم يكن التعدد إحدى وسائل علاج هذه المشكلة فأي وسيلة نعالجها؟ لا بد من تأني ودراسة وعقل ضمن المنطق الشرعي. فأقول للرجال أولئك الذين قد سيطرت عليهم هذه القضية، وأقول لهؤلاء النساء اتقين الله، اتقين الله. لا أطلب من المرأة أن ترضى، أي أقصد أن تطلب الزواج، ولكن يجب أن ترضى إذا وقع التعدد، هذا حكم الله فقط. لها حق أن تطالب الزوج بالعدل فقط، إذا وقع في العدل لا حق لها أكثر من ذلك. نعم. بعض الأخوة ذكروا بعض يعني ما يسمى إن شاء الله بأنهم علماء أو بعض المشايخ، نحن إن شاء الله تعالى لا نريد أن نجرح الهيئات ولا نذكر الأشخاص بغض النظر عن رأي الشخص السائل في هؤلاء. يقول السائل ونرجو التعقيب على ما ورد في أحد الأسئلة بأنه ليس هناك أدنى مشكلة بأن تعمل المرأة مع الرجل في مجال واحد. يقول يعني أن فلان من العلماء أو من المشايخ هو الذي أجاب على هذا السؤال، يعني أحل أن تعمل الرجل أن تعمل المرأة مع الرجل بشرط أن لا يكون هنالك التصاق جسمي، يعني ما يلتصق جسم الرجل جسما وراه. يقول حسب ما قاله الشيخ فلان لا نريد أن نذكر اسمه. كذلك السؤال الآخر يقول كما نعرف أن المرأة دور مهم، وقد قرأت في مجلد الشباب في جمهورية مصر مقابلة مع الشيخ فلان، وحيث ورد سؤال له يقول ما رأيك في قول الشيخ فلان بأن الحجاب عادة بدوية ولم يأمر بها الإسلام، ما تعقيبكم على هذين السؤالين؟ الغريب يا أخوان أنه لو واحد الآن فتح له دكان أو شقة وكتب عليها الطبيب فلان وما معه شهادة الطب وناجح يقبض عليه فورا ويستر يستحق ذلك أو يعاقب. لو إنسان ادعى أنه مهندس وهو لا يحمل مؤهلات الهندسة يعاقب من قبل البلدية ومن قبل الشرطة. أما شيخ كل واحد يأخذها مجان مباح، كل واحد يفتي، كل واحد أصبح شيخ العالم فلان وفتاوى يجيب عليها الشيخ فلان ابن فلان. لا لا لا لا لا، ما هكذا. انظروا إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا، قضية الشيخ كل يدعيها الآن أو كثير ممن يدعيها، ولكن القلة القلة القليلة النادرة من تصدق عليه مقومات الفتوى. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود إن أحدكم ليفتي بالمسألة لو سئلها عمر لجمع لها أهل بدر. هذا لمن يقوله ابن مسعود؟ يقول للتابعين، تعال يا ابن مسعود انظر الوضع رحمك الله. إذا كان التابعي الجليل مع تحفظه يقول عنه ابن مسعود أنه يفتي بالفتوى لو سئل عنها عمر، من هو عمر؟ لجمع لها البدر. ويقول ابن أبي مليكة أدركت 120 من صحابة رسول الله كلهم يدفع الفتوى عن نفسه، يريد لو أن أخاه كفاه. نقول له تعال ستجد عندنا 100,000 كلهم يريد الفتوى لنفسه، يريد من أخيه ألا يجيب. الفتوى أصبحت مستباحة، والإعلام أظهر أبطال في هذه الفتاوى أبطال. أقول اتقوا الله، اتقوا الله في دينكم، والله لن ينفعكم هؤلاء عندما تقفون أمام الله جل وعلا. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وفي آخر الحديث حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا ما أقوله، الله المستعان. سؤال آخر يقول بعض الذين في قلوبهم مرض يردون الحجاب ويقولون إن المجتمعات التي أهملت الحجاب أصبح الناس لا ينظرون إلى المرأة وأصبح أمرا عاديا، فلو كان مجتمعنا مثلهم لما كان للمرأة أهمية، فكل ممنوع مرغوب، فهم يشجعون على ترك الحجاب بهذا الكلام، فما تعليقكم جزاكم الله خير؟ أقول له اقرأ كتاب محمد حسين حصوننا مهددة من الداخل بعنوان الجنس الثالث، وتجد الجواب. هذه دعوة باطلة تافهة يعرفها كل عاقل، أنا متأكد أن الذي كتبها يعرف أنها غير صحيحة، ولكنه إما نحمل على حسن الظن أنه أراد أن ينقلها على لسان بعض من يقولها، أو أنه يخادع نفسه. سبحان الله، لو مشينا مع هذه القاعدة يأتينا وأن يقول مبيح ما هو أفضع من ذلك حتى يصبح أمر عادي. وهلما جرى، وهل هو صحيح هذا الأمر؟ أقول له دليل على كذب هذا الأمر، انظر الإحصاءات التي قلتها قبل قليل، 85% من نساء ألمانيا لا تستطيع أن تخرج في الليل. بلدية لندن تخصص باصات خاصة في النساء، لندن بريطانيا نصارى، باصات خاصة للنساء لاعتداء الرجال. الأرقام التي تلوتها قبل قليل ويقول هذه الدعوة. سبحان الله. على كل حال بمثل هذا المنطق وصلنا إلى ما وصلنا إليه. يقول السائل: كما ذكر فضيلة الشيخ هذه المشكلة، مشكلة الطبيبات في المستشفيات، نود أن أطرح هذا السؤال لعله إن شاء الله فيه بعض العلاج. يقول: ذهبت لكي أتزوج من عائلة لهم بنتين إحداهن في كلية الطب وهي الكبيرة، ورفضت أن أتزوجها، وطلبت أختها الأخرى في كلية أخرى لأني لا أريد أن تكون زوجتي طبيبة لما فيه من الاختلاط وغيره، فما هي نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا؟ أقول للأخوة، يعني عزوف الرجال عن الطبيبات يجب أن يعاد النظر فيه، إذا وجد الطبيبة الصالحة الطيبة فلا يعزف عنها. لماذا؟ لأننا فعلا بحاجة إلى الطبيبة الملتزمة، وها نحن نرى في بعض مستشفياتنا والحمد لله بعض الطبيبات الطيبات الملتزمات، فإذا تخلى عنها الطيبون فقد يكون مساعدة لها على التخلي والعياذ بالله عن حجابها والتزامها، أو أن تعيش في أزمة نفسية تعرفون آثارها. لهذا أقول لا، يجب أن نغير هذه النظرة، وما دمنا، وبخاصة أن كثير من هؤلاء الطبيبات علمت أنها لديها استعداد أن تكون زوجة ثانية، فيمكن أن يتزوجها وأن يحصنها وأن يجعلها في منأى ويجيب على قضية ويحل المشكلة التي نعاني منها، وهي مشكلة عدم وجود رجال أو عدم وجود نساء للقضايا وأمراض النساء. نحن بحاجة إلى عدد من الطبيبات لأمراض النساء. الآن تعرفون أنه في بعض المستشفيات الذي يكشف على نسائنا وبناتنا هم رجال. كيف وصلت الحالة إلى هذا الأمر؟ الجاهليون والله لا يقبلون بهذا الأمر، جاهلية قريش لا تقبل بهذا الأمر، وكثير من المسلمين الطيبين ينزل زوجته عند المستشفى ويمشي، وطبيعي جدا أن يكشف على الزوج الرجل حتى على قضاياه الداخلية. نعم أتحدث، ليس على عينها أو رأسها، مع أن هذا لا يجوز إلا لضرورة، لكن يكشف على شد من ذلك مع وجود طبيبة. بل إنني علمت أن بعض الرجال هداهم الله يذهب إلى الطبيب ويعلم أنه طبيب لأمراض النساء، وهو يعرف أن هناك طبيبات في مستشفيات خاصة أو عامة. كيف وصلت الحالة إلى هذا المستوى؟ لا غيرة ولا حرمة، الغيرة ذهبت. سبحان الله. لا أيها الأخوة، أقول اتقوا الله، فأنصح هذا الأخ بأنه إن كان تركها من أجل أنها طبيبة أن يعيد النظر، أما كان لسبب آخر فهو شأنه. وأنصح الأخوة جميعا إذا وجدوا الطبيبة المسلمة المحافظة أن يحصنوها. بارك الله فيكم جميعا. في ختام هذا اللقاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا كل التوفيق، واجعل عملنا خالصا لوجهك كل الإخلاص، وانفعنا وانفع بنا في النفع. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.